سمعت يقول السائل أنا مستأجر في دور علوي وصاحب البيت ساكن في الدور الأرضي وطلب مني أن أسمح له بتركيب الدش وهو صحن استقبال القنوات الفضائية ونصحته ولكن لم يستجب وأصر فهل إذا ركب هذا الصحن يلحقني إثم وماذا أفعل تجاهه وأوصوني خيرا؟ يقول السائل أنا مستأجر في الدور العلوي وصاحب البيت ساكن في نفس البيت في الدور الأرضي وطلب مني أن أسمح له بتركيب الدش وهو صحن استقبال القنوات الفضائية ونصحته ولكن لم يستجب لي وأصر فهل إذا ركب هذا الصحن يلحقني إثم وماذا أفعل؟ لا تسمح له هذا ممكن استأجرته لا تسمح له لأنك لما استأجرته منه فهو منكر لا يلزمك أن تسمح له وفي هذا لا تسمح له بمنكر لا فعلها على منكر.